عشق حار شكو اش صار بس رايد اعرف هذا يا اخو براسي قمر حيل جفاليا ها هذا ابو فاضل صعد بن فاسي على الراس يا عباس من الله حبك قبل غير المالحة ذبت بيك شنو هديك هو انت اسمك ينقر على الفاتحة تفتح خير عيونك هيبة جمالك هيبة ديرة بفيش جفونك هيبة جمالك هيبة صباح الخير هم انت يا حلم الما استنسخته اموت نبيك اي والله اموت نبيك اي والله وخيت تمشي قدامه قمر بس لابس عمامه النجوم بحضرتك شامه اموت نبيك اي والله اموت نبيك يا شفاف يا ابو الفاضل ما تنعاف يا ابو الفاضل متعلق بكل شي يخصك اني هوا ومال يا وفاك يحلم بقلبه وياك يدخل ثاني نبض طاح قلب صاح مشتاق اسولف لك سوالف دافيه على الروح من وينوح يا مغيرك تفز الجروح الغافيه خارج القوت جفوفك رايه تشيل بدور حد لحروفك راية تشيل براية راية تشيل براية راية تشيل براية اللي يحبك صدق شاعر باول سالفة يسافر بين الماضي والحاضر ملك عباس اي والله ملك عباس اي والله اقل للناس هنيالي حبيب وعايش ببالي اول احلالي ملك عباس اي والله ملك عباس غزل خام بي بعد ولا انا من يا ورد جوري الله صاغ انفاسك يحلمون بالعيون تسحرني يا عباس ريشة راسك اتانيك ولاقيك بالحالتين الروح يمك قاصده قو هواي صدق هاي بس صلحت بيك المحنة الزايده كل الرتب واركانها واحد يحير بواحد من تدخل الميدانها واحد يحير يفر المحرك بيدك بطل والموسم عيدك ما تخلف مواعيدك خزر تكسير اي والله خزر تكسير اي والله ابد ما تعرف الحيرة يا غيرة مغمس بغيرة شهم وحشك تصاويره خزر تكسير اي والله خزر تكسير اي والله